هبوا وفكوا القيود ولا تخزعوا من خول يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تخزعوا من خول يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب أخي إن قطباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم أخي إن قطباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم وقد خان فرعون موسى الكليم فصار على الدهر شر الأنام هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خول يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا سنوف البلاء لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا سنوف البلاء فسوف نهز الورى بالنداء وننفي الكرى عن جفون النيا هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب أيخشى المنايا جنود الإله وما خافضوا لي سواه الجباه أيخشى المنايا جنود الإله وما خافضوا لي سواه الجباه فكيف ونحن التقاة الأباة نهاب السياط وغدر اللئام هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب ليبنوا القبور ليبنوا القبور ويلقوا بأشلائنا للطيور ليبنوا القبور ليبنوا القبور ويلقوا بأشلائنا للطيور لنقطع في السجن ثم الصخور فهم في غد طعمة للدرار هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام سنمضي حشودا ونمضي أسود وندعو الوجود لدين السلام ومن صدنا سوف يلقى الحمام فعيش العبيد حرام حرام هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة وغاك الأسود فنحن غداة وغاك الأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب